صحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب التيمم، والتيمم هو بدل طهارة الماء. قد يكون الماء ليس موجود وقد يكون الماء موجود ولكن لا يستطيع الإنسان أن يستعمله لوجود جروح أو حروق أو غير ذلك، فلا يستطيع استعمال الماء وهو قد أحدث. وهذا الحدث قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، والأصغر ما يوجب وضوء والأكبر ما يوجب غسلة. فكيف يصلي وقد احتال ماء؟ كيف يصلي وقد أنزل؟ كيف يصلي وقد طهرت المرأة من الحيض أو من النفاس أو حصل تغييب حسفة أو غير ذلك؟ فالتيمم هو بدل طهارة الماء، وهو مما تفضل الله به على هذه الأمة. فليس لأي أمة من الأمم أن تتيمم وتصلي، لا، ليس لأي أمة من الأمم أن يتيمم، وإنما هو لهذه الأمة دون غيرها ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. والآية تقول فتيمموا صعيدا طيبا، يعني إذا لم يجد الإنسان الماء. إنسان في المستشفى وهو على السرير وبه حروق أو جروح أو أجرى عملية في بطنه أو في بدنه ولا يستطيع استعمال الماء، كيف يعمل وقد أراد الصلاة؟ لأن الصلاة واجبة ما دام في ذهنه وما دام في وعيه وإدراكه يجب عليه أن يصلي. فما العمل وهو لا يستطيع أن يستعمل الماء؟ يتيمم. إنسان أيضا في البر وليس معه ماء أو معه ماء قليل، هو بحاجة إليه للشرب أو للطبخ أو لغير ذلك، فإذا توضأ به فقد أوشك أو خاطر بنفسه بأن يهلك لأنه بعيد عن الماء. ما العمل؟ نقول يشرب الماء أو يتخذه لشربه ويتيمم لصلاته. ما دام التيمم أيها الأحباب هو بدل طهارة الماء، فللتيمم فروض وللتيمم مبطلات وللتيمم شروط، فلا بد أن نعرف الفروض والشروط والمبطلات. فروض التيمم خمسة ومبطلات التيمم خمسة وشروط التيمم ستة، ولا بد أن يكون طالب العلم على معرفة وعلى دراية وعلى فهم بهذه القواعد. نقول فروض التيمم هي مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب والموالاة والنية. لو وضع يديه على التراب هكذا وما نوى، نقول ليس على تيمم، لا يوجد. ولو مسح وجهه ومسح يديه وفعل كما يفعل المتيمم حقيقة لكن لم ينوي، فلا يعد ذلك تيمما، بل مسح الوجه. التيمم ضربة واحدة، يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، مسح الوجه ومسح اليدين يعني الكفين، لأنها هي المقصودة وليس إلى المرفق. مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب. معنى الترتيب ان يمسح الوجه اولا ثم اليدين. لو مسح لو ضرب ثم مسح اليدين ثم مسح الوجه لقلنا لا يصح. لماذا؟ لانه بدل عن الماء، والماء يجب غسل الوجه اولا قبل غسل اليدين، وهذا هو الترتيب. ثم الموالاة. عندنا لو انه توضع وغسل الوجه واليدين ثم قال الرجلين بخليها بعد ربع ساعة، الرجلين بخليها بعد كذا، او الرأس، نقول له لابد من الموالاة، لابد من المتابعة، الوجه اليدين مسح الرأس غسل الرجلين، لابد من الموالاة. وكذلك التيمم لابد من الموالاة بين الوجه واليدين. ثم النية، وهي شرط. إنما الأعمال بالنيات. لو أن إنسان عندنا أراد أن يتوضأ لكن ما نوى رفع الحدث وإنما نوى أن يتبرد فقط، نقول هذا لا يجزي عن الصلاة. لو أن إنسانا اغتسل وأراد أن يزيل ما به من درن، ما به من خبر، ما به من عرق، ولم ينوي رفع الجنابة، يقول هل يكفي؟ نقول لا، لابد من النية. إنما الأعمال بالنيات. فنقول فروض التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة والنية، خمسة. وأما مبطلات التيمم فهي ستة وسنذكرها الآن. وأما شروط فهي خمسة، وأما مبطلات التيمم فهي ستة وسنذكرها الآن إن شاء الله. لكن نقول فروض التيمم كم مهندس؟ خمسة. قلها يا بني: الوجه، اليدين، الترتيب، الموالاة، النية. أحسنت أحسنت، هذه نقول فروض التيمم. سالم قلها يا بني: فروض التيمم خمسة. فروض التيمم خمسة: مسح الوجه والكفين والترتيب والموالاة والنية. هذه خمسة نسميها فروض التيمم. قلها يا بني آخر واحد: مسح الوجه والكفين والترتيب والموالاة والنية. هذه خمسة. بقي أن نعرف مبطلات التيمم. مبطلات التيمم: خروج الوقت، خروج الوقت. تيمم لصلاة الظهر فخرج وقت الظهر بطل التيمم. تيمم لصلاة العصر فخرج وقت العصر بطل التيمم. تيمم لصلاة الفجر وخرج وقت الفجر بطل التيمم. تيمم لصلاة المغرب أو العشاء فخرج وقت المغرب أو العشاء بطل التيمم. وهناك صلاة لا يبطل التيمم بخروج وقتها، وهذه يأتي بها علماؤنا عليهم رحمة الله لاستثناء أو لتنشيط عزائم طلبتهم لأجل أن يبحثوا، فيقولون معروف أن التيمم يبطل بخروج الوقت. فهناك صلاة لو خرج الوقت لا تبطل، لا يبطل التيمم، فما هي هذه الصلاة؟ وأدع الجواب لوقت آخر. الآن عرفنا من مبطلات التيمم خروج الوقت. وهناك صلاة، أعيد مرة أخرى حسنة، السؤال يكون بالذهن والجواب نسمعه فيما بعد. وهذه يؤتى بها على شكل لغز، بأن الصلاة، بأن التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة. فهناك صلاة لو خرج الوقت والإنسان قد تيمم لا تبطل، فما هي أو فما هي هذه الصلاة؟ وندع الجواب فيما بعد. نقول مبطلات التيمم خمسة: خروج الوقت، ومبطلات الوضوء. إنسان تيمم ثم خرج منه ريح. نقول بطلت تيمم. انسان ضرب الترابة بيديه ضربة واحدة ثم بعد ذلك اكل لحم جزور. نقول بطلت تيمم. انسان تيمم تيمما كاملا ثم لمس امرأته بشهوة. نقول بطل التيمم. انسان تيمم ثم لمس الفرج باليد قبلا كان او دبرا. نقول بطل التيمم. فيدخل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. الاثنين يبقى عندنا ثلاثة. بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. الثالث بوجود الماء. وجد الماء يعني ما هو السبب ان الانسان تيمم لانه لا يستطيع استعمال الماء لوجود مرض او غيره. لا، الماء مفقود فوجد. نقول بطل التيمم. فانا تيممت لصلاة الظهر وتجهزت لأجل ان اصلي صلاة الظهر، ما شعرت الا رفيقي جاب السيارة وفيها توانسي فيها ماء. تيمم صحيح؟ لا، بطل التيمم لانه وجد ما كان معدوما وهو الماء. فيبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء. الرابع بزوال المبيح. بزوال المبيح، فالذي اباح التيمم هو المرض. هو المرض. الانسان في غرفة في المستشفى ويتيمم منذ 3 أيام ولا 4 أيام ولا أكثر، مر به الأطباء على العادة أجروا عليه فحص قالوا خلاص الحمد لله على السلامة، أنت الآن تستطيع استعمال الماء وقد تيمم. نقول صلي بهذا التيمم. لا، لابد من الوضوء لأن التيمم بطل. لماذا بطل التيمم؟ لأنه قد زال الذي أبيح وهو الذي أباح لك التيمم، وهو أن الأطباء قالوا يمكنك الآن أن تستعمل الماء موجود لكن لوجود العذر هو يتيمم. فأخبره الأطباء أن هذا العذر قد زال ويمكنه أن يتيمم. مسألة ثالثة أو المسألة الأخيرة، وهو إذا خلع ما يمسح عليه. فأنا عندي كراسة ولبستها على طهارة أو لبستها بعد التيمم. لبستها بعد التيمم ثم بعد ذلك خلعتها، فإذا خلعتها فقد بطل التيمم. علي عمامة فنزعتها، فإذا نزعتها بطل التيمم. المرأة عليها خمار تمسح عليه، غمر نساء مدارة تحت حلوقهن، فإذا زال هذا الخمار بطل التيمم. فنقول مبطلات التيمم 5، وهي أولا خروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء وزوال المانع وخلع ما يمسح عليه. إذا خلعت بطل التيمم. طيب شروط التيمم وهو الأخير، نقول شروط التيمم 6. هذه 6. أولا دخول الوقت. لا يصح أن يتيمم لصلاة العصر ووقت العصر لم يدخل. لا يصح أن يتيمم لصلاة المغرب والشمس لم تغب بعد. لا يصح أن يتيمم لصلاة العشاء والشفق حتى الآن لم يحصل غيابه. فلا بد من شروط التيمم دخول الوقت، هذا الأول. الثاني عدم الماء. دخل الوقت ما فيه ماء، إذا فيه ماء وجب عليه أن يستعمله إذا كان قادرا على ذلك. الثالث التراب، يعني يتيمم بتراب، لا يتيمم بغير تراب، لا يتيمم بالرماد مثلا ولا بالإسمنت ولا بالجبن ولا بالنورة ولا غير ذلك، وإنما يتيمم بالتراب. وأن يكون التراب طاهرا، إذا كان تراب نجس ما يصح. وأن يكون التراب مباحا، هذا الشرط الخامس. وأن يكون التراب له غبار. فهذه 6 لابد أن من توفره. فإذا قلنا ما هي شروط التيمم نقول ستة: الأول دخول الوقت، الثاني عدم الماء، الثالث وجود التراب، الرابع أن يكون التراب طاهرا، الخامس أن يكون مباحا، السادس أن يكون له غبار. هذه يعني الخمسة للفروض والخمسة للمبطلات والستة للشروط ينبغي أن تكون في ذهن طالب العلم وأن يكون مدركا لها وملما بها. وأقولها الآن للمرة الأخيرة مختصرة: أولا فروض التيمم خمسة: مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والنجع، هذه خمسة. طيب مبطلات التيمم خمسة أيضا، مبطلات التيمم خمسة: خروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء وزوال المبيح وكشف ما يمسح. وأما شروطه فهي ستة: أولا دخول الوقت، وعدم الماء، ووجود التراب، وأن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأن يكون له غبار. إذا كان الإنسان عليه، وهو موضوعنا الآن، إذا كان عليه جبيرة فإنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم، لأنه إذا كان فينا جرح أو كسر أو حرق أو غير ذلك ولا يستطيع غسله. نعم. ويلزم أيضا 184. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويلزم أيضا من جرحه ببعض بدنه. الجرح باليد، يغسل الوجه ويغسل اليد اليمنى ويمسح ويتيمم ثم يغسل اليد اليسرى على الترتيب، كما هو مطلوب الترتيب في غسل الأعضاء كذلك مطلوب الترتيب عند التيمم إذا حان وقته تيمم له. نعم. ويلزم أيضا من جرحه ببعض أعضائه ببعض أعضاء وضوئه، كأن يكون الجرح مثلا في الرأس، أن يكون الجرح في الوجه، أن يكون الجرح في اليد اليمنى أو اليسرى، أن يكون الجرح في اليد في الرجل اليمنى أو اليسرى. فجرحه في بعض أعضاء وضوئه، جرحه في بعض أعضاء وضوئه. أما إذا كان جرحه في الظهر فهذا عند الغسل من الجنابة، أو عند غسل المرأة من الحيض، أو عند غسل المرأة من النفاس، يحصل التيمم. نعم. ويلزم أيضا من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ موالاة لوجوبها فيه. موالاة يعني متابعة، يتابع بين الغسل والمسح والتيمم، لأن الموالاة واجبة في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فليست بلازمة. الموالاة في الحدث الأكبر يعني في الاغتسال ليست بلازمة. نعم. موالاة لوجوبها فيه، فلو كان برجله وتيمم له عند غسلها ومضى ما تفوت فيه الموالاة ثم خرج الوقت بطل التيمم. فإذا توضأ وكان من ضمن أعضاء وضوئه عضو فيه جرح أو كسر وتيمم له فإنه بخروج الوقت يبطل هذا التيمم. فعندنا قاعدة بأن التيمم يبطل بخروج الوقت، فإذا خرج الوقت سواء كان تيمم للوضوء كاملا أو لبعض أعضاء الوضوء فإن التيمم يبطل بخروج الوقت. نعم. فلو كان برجله وتيمم له عند غسلها ومضى ما تفوت فيه الموالاة ثم خرج الوقت بطل تيممه، فيعيده ويعيد غسل الصحيح، لأنه غسل الوجه يعيد. إذا مثلا خرج الوقت بطل هذا التيمم فيعيد غسل الصحيح، يعني يعيد غسل الوجه ويعيد غسل اليدين إذا كان برجله ويعيد غسل ما يمكن غسله. نعم. ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم كما لو أخر غسلة حتى فاتت، حتى كما لو أخر غسل الرجل حتى فاتت الموالاة، كما لو أغسل كما لو أخر غسل الرجلين حتى فاتت الموالاة نقول له ابدأ بالغسل بغسل أعضاء الوضوء من جديد. نعم. ولو اغتسل لجنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت، ولو اغتسل لجنابة ثم تيمم للجرح، ولو اغتسل لجنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم، لأن الاغتسال للجنابة ليس مطلوبا فيه الموالاة. نعم. ولو اغتسل لجنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم، حتى الترتيب في الاغتسال يعني ليس مطلوبا. نعم. لأنه لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة. ولا موالاة. نعم. وإن وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حدثا أصغر ماء، وجد ماء لكن ما يكفي، وجد ماء لا يكفي لطهوره كاملا، لا يكفي للوضوء لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجل، ما قليل، ما العمل؟ يستعمل هذا الماء ثم يتيمم. نعم. وإن وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حدثا أصغر ماء لا يكفي لطهارته، ما يكفي الماء، ما يكفي. عندنا مثلا الأعضاء أربعة، الأعضاء التي يمر بها الماء أربعة، ثلاثة تغسل وواحد يمسح، التي تغسل الوجه واليدين والرجلين، والذي يمسح الرأس. وجد ماء لا يكفي لهذه الأعضاء الأربعة، ماذا يعمل؟ يستعمل الماء ثم يتيمم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وإن وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حدثا أصغر ماء لا يكفي، حدثا أصغر، يقول حتى المحدث حدثا أصغر، يعني ويدخل فيه من وجب عليه الاغتسال وليس عنده إلا ما هو في البر واحتلم وما عنده إلا جالون واحد، ما يكفي لغسل جميع بدنه، ما العمل؟ يغتسل بهذا ما أمكن ثم بعد ذلك يتيمم. نعم. حتى المحدث حدثا أصغر ماء لا يكفي لطهارته استعمله وجوبا ثم تيمم للباقي. ما نقول تيمم ودع الماء، لا، الماء الذي لديك وأنت قادر على استعماله استعمله، فإن كفى فالحمد لله، وإذا لم يكفي فعليك أن تتيمم عن الباقي، فعليك أن تتيمم عن الباقي. نعم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن تيمم قبل استعماله لا يصح. لماذا؟ لأنه استيمم والماء موجود، ومن شروط التيمم عدم الماء، ومن شروط التيمم عدم الماء، الماء الآن موجود، قال لا يكفي، نقول استعمله، ربما يكفي، فإذا اقتصد الإنسان فإنه يكفيه الماء القليل، وكان عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة حسنة، كان يتوضأ بالمد، والمد ملء الكفين مرة واحدة، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، يعني أربع مرات ملء الكفين، وكان هو وأم المؤمنين عائشة يغتسلان من إناء واحد، فتقول دع لي ويقول دعي لي، فلو تيمم قبل استعمال الماء نقول لا يصح التيمم. لماذا؟ لأن من شروط التيمم عدم الماء، والماء الآن موجود، فهذا الماء لا يكفي، نقول استعمله، فإن كفى فهذا هو المطلوب، وإذا لم يكفي فأنت تستعمله، تتيمم بعد أن تستعمل ما لديك من ماء. نعم. فإن تيمم قبل استعماله لم يصح لمفهوم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، لأن الإنسان إذا وجد الماء يستعمله، لكن إذا ما وجد الماء يتيمم، فإن وجد ماء قليلا واستعمله ولم يكفي فإنه يتيمم. نعم. فإن وجد ترابا لا يكفي استعمله وصلى. إن وجد ترابا لا يكفي يستعمل هذا التراب ويصلي، لأن التراب بدلا عن الماء، الماء مفقود، والتراب اللي عنده كمية قليلة جدا، قد يكون مثلا مقبل عليه في غرفة ما عنده إلا تراب قليل، فإن كان لديه تراب قليل استعمله وصلى على حسب حاله. نعم. ويعيد إذا وجد ما يكفيه من ماء أو تراب. نعم. قاله في الرعاية واقتصر عليه في الإنصاف. قلت مقتضى ما يأتي لا يزيد على ما يجزئ ولا يزيد إعادة. على ما يجزئ ولا إعادة عليه، هذا هو القول الراجح. نعم. وإن وجد جنب ما يكفي أعضاء وضوئه فقط. إنسان جنب عليه جنابة، أحدث حدثا أكبر، وجب عليه أن يغتسل، والجنابة قد تكون بانتقال المني، وقد تكون بخروج المني، وقد تكون بتغييب الحشفة بدون مني. نقول أجنب فلان، لماذا؟ لأن المني انتقل ولم يخرج. نقول أجنب فلان لأن المني خرج. نقول أجنب فلان لأنه غير الحشفة، سواء خرج المني أو لم يخرج. إنسان أجنب وليس لديه إلا ماء قليل، ماذا يعمل بهذا الماء؟ نعم. وإن وجد جنب ما يكفي أعضاء وضوئه فقط استعمله فيها ناويا رفع الحدثين. ومن استعمل هذا الماء للوضوء، يعني ما يكفي الماء للاغتسال، ما العمل؟ هل يضع ويصب على جنبه الايمن؟ لا. هل يصب على جنبه الايسر؟ لا. هل يغسل به راسه؟ لا. ما العمل؟ يتوضا به، واذا توضا اتبع ذلك بالتيمم، لانه عادم للماء الذي يغتسل به. نعم. ومن ببدنه نجاسه وهو محدث والماء يكفي احدهما غسل به النجاسه. من به نجاسه وهو محدث، ما العمل؟ يغسل النجاسة ويتيمم لذلك الحدث، إلا إذا كانت النجاسة في الثوب فلا تيمم. إذا كانت النجاسة في البدن، في ساقه، في فخذه، في بطنه، يغسل النجاسة ثم يتيمم لأجل الصلاة. وإذا كانت النجاسة في الثوب فإنه يخلعه ويكتفي بإزار أو يكتفي بشيء يستر به عورته. نعم. ومن ببدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما. وهو محدث ببدنه نجاسة، والنجاسة تحتاج إلى غسل، وهو محدث والحدث يحتاج إلى رفعه، يحتاج إلى وضوء، ما العمل؟ قال يستعمله في غسل النجاسة ويتيمم للحدث. نعم. والماء يكفي أحدهما. أحدهما وش معنى يا شيخ بكر؟ ومن ببدنه نجافة وهو محدث والماء يكفي أحدهما. أحد أي شيء؟ النجافة أو يعني يكفي إما للنجافة وإما للحدث، ما العمل؟ يغسل النجافة ويتيمم للحدث. نعم. غسل به النجاسة ثم تيمم للحدث. نعم. نص قال المجد إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما. نعم. وكذا إن كانت النجاسة في ثوبه أزالها به ثم تيمم. أزالها به يعني في الماء ثم تيمم. نعم. ومن لزمته طهارة وعدم الماء لزمه إذن، أي كلما خطب بصلاة بأن دخل وقتها فلا أثر للطلب قبله لأنه غير مخاطب بالطهر. من لزمته صلاة وهو عادم للماء يلزمه أن يبحث عن الماء يمينا وشمالا وعند رفقته وعند أصحابه، وإذا كان في محطة يسأل صاحب المحطة هل في يعني لا يتيمم على طول دون التحري، دون البحث، دون الاستقصاء. إذا كان يعرف المكان فيلتفت، كان يعهد تحت هذه الأكمة وعند تلك الشجرة ماء، وعند ذلك الشجيرات خباء لبعض الأعراض، فيلزمه أن يتحرى كلما دخل الوقت، يلزمه أن يتحرى علّه أن يجد الماء. فإن لم يفعل وليس لديه معرفة أو بعدم متأكد من عدم الوجود، فإن التيمم لا يصح إلا بعد البحث والتقصي وأنه لا يوجد ماء على الإطلاق. نعم. ومن لزمته طهارة وعدم الماء لزمه إذن، أي كلما خوطب بصلاة بأن دخل وقتها لزمه مثلا لصلاة الظهر تيمم، إلا إذا كان جمعها مع العصر، فإذا دخل وقت العصر بعد قبل التيمم يبحث، فإذا دخل وقت المغرب قبل التيمم يبحث، كلما خوطب بصلاة بأن دخل وقتها أي وقت تلك الصلاة أن يبحث عن الماء، أو يسأل إذا مر به أحد أو مر به ركبان أو وجد محطة، أو يعني يستقصي علّه أن يجد الماء ليتوضأ به. نعم. لأن دخل وقتها فلا أثر للطلب قبله، لأنه غير مخاطب بالطهارة. فلا أثر للطلب، يعني دخل وقت صلاة الظهر، ما يكفي بعض بحثه ضحى أو صباحا، يعني دخل وقت صلاة العصر لا يكفي بحثه في الصباح، لأنه في الصباح غير مخاطب، وإنما عليه أن يبحث وأن يتحرى وأن يستقصي عند مخاطبته بأدائها، يعني عند دخول وقتها. نعم. فلا أثر للطلب قبله لأنه غير مخاطب بالطهارة، إذن طلبه في رحله لأن يفتش في مكانه. طلبه في رحله، يعني عنده السيارة وفيها توانكي، يشوف التانكي هذا يفتح البزبوز لعله يجد ماء، قال لا في توانكي في الجنب الآخر، وهو ما يدري، يمكن السيارة تكون مع ولده ولا مع أخوه ولا مع السائق، وهو ما يدري، لا ما يتيمم حتى يفتح التوانكي يشوف هل فيها ماء ولا ما فيها ماء، هل في قربة معلقة، هل في تانكي مثلا داخل، هل في تحت تحت السيارة مثلا تانكي ولا يوضع فيه الماء وقت الحاجة. يلزمه أن يبحث عن الماء في رحله، في رحله يعني في أمتعته وأغراضه، قد يكون في جيك ما أدري عنه. نعم. بأن يفتش في مسكنه وما يستصحبه من أثاثه مما يمكن أن يكون فيه، وما قرب منه عادة، وما قرب منه عادة، يمكن الأكمة هذه فيها أعراب ساكنين لابد يكون عندهم ماء، لا في على جهة اليمين في وراء الجبل في ناس ساكنين ويستطيع المشي بالراحة، هناك في أعراب في أثر أغنام، لا أمامه خضرة، الخضرة هذه فيها زراعة، الزراعة لازم يزرعون، عندهم بير وعندهم مكينة وشيء، يعني أثر وجود ماء. يلزمه أن يعمل فكره وأن يجتهد طاقته علّه أن يجد الماء. نعم. وما قرب منه عادة بأن ينظر أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله، وما جرت العادة بالسعي إليه، فإن كان سائرا طلبه أمامه، يعني ما يرجع وراء، ما إذا كان سائر، إذا كان مقيم يبحث في الجهات كلها، إذا كان سائر لا ما يرجع وراء، وإنما ينظر قدام. نعم. فإن رأى خضرة أو ما يدل، رأى خضرة، الخضرة تدل على وجود بستان، الخضرة تدل على وجود بستان، يعني فيه أشجار فيه النخل فيه كذا، يتقدم ويتوضع لديه. نعم. أو قبا، القبا دليل على وجود بادية ساكنين في البحر عندهم ماء. نعم. فإن رأى خضرة أو ما يدل على ماء قصده فاستبرأ. نعم. إن وجد وإلا استبرأ، يعني برئت ذمته، استبرأ بمعنى برئت ذمته. نعم. ويلزمه أيضا طلبه من رفيقه، طلبه من رفيقه، أنا في سيارة، سيارتي ما فيها ماء، لكن في واحد أمشي أنا وياه معه سيارتي، أقول يا فلان معك ماء؟ ما أقول ما معي ماء وأتيمم على طول، لا، أسأل رفيقي صاحب السيارة الثانية، لأن هذا يعني شرط من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة تكون بالماء، والتيمم لا يكون إلا عند عدم الماء، فأنا إذا كنا سائرين وطلبته ولم أجد ومعي رفيق، أسأله هل معك يا فلان هل معك ماء؟ أسأل رفيقي، ربما يكون معه توانكي، ربما يكون معه جيكات، ربما يكون معه راوية فيها ماء إلى آخره. نعم. من رفيقه فيسأله عن موارده او عن ماء معه ليبيعه. يقول له مثلا عندك ماء للبيع، اريد قارورة ماء يعني لتر لترين اتوضع به، اذا اعطاني اياها بدون شيء جزاه الله خير، اذا اعطاني اياها بقيمة معتادة فكذلك، اذا اعطاني اياها بزيادة معقولة نعم، لكن لو كانت القارورة قيمتها مثلا ريال وقال ما بيع عليك الا 50، انا لو اشتريت اشتريت وابيع اكثر لان انقاذ حياتي، لكن لاجل الوضوء لا يلزمني ان اشتريها بقيمة اكثر من قيمتها المعتادة نعم. فيسأله عن موارده او عن ماء او عن ماء معه ليبيعه او يبذله له، فان تيمم قبل الطلب لم يسأل. فان تيمم قبل الطلب، ان اثنين في سيارات، انا معي سيارة وصاحبي معه سيارته، اعرف انا ما معي ماء وحنا في البرمة على طول اتيمم، لا ان تيممت قبل ان اسأل صاحبي لا يصح التيمم وصلاتي غير صحيح، فاقول يا فلان هل معك ماء؟ اذا قال نعم فاخذته منه، اذا قال ابيعه عليك، فان باع بقيمة معتادة فنعم، بزيادة قليلة فنعم، اذا رفع القيمة ولم استطع ان اخذ منه او اقنعه فأنا أتيمم بعد بذل الجهد وبذل الطاقة نعم. فإن تيمم قبل الطلب لم يصح لقوله تعالى فلن تجدوا ماء. فلن تجدوا ماء، أنا ما عندي في السيارة ماء، لكن صاحبي قد يكون سيارته فيها تانكي يكفي الأسبوع لعشرة أيام وأنا أهملت ما فعلت، ولا يصح التيمم إلا بالضوابط الموجودة في الآية الكريمة فلم تجدوا ماء، الماء موجود نعم. ولا يقال لمن يجد إلا لمن طلب. ولا يقال لم يجد. ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب. نعم. طلب ولم يحصل على شيء. نعم. والاحتمال أن يكون بقربه ماء لا يعرفه. والاحتمال أن يكون بقربه. أقول يا فلان عندك ماء؟ قال نعم. كيف المحطة هذه؟ بيننا وبينها مثلا 500 متر. بيننا وبينها 100 متر. ما في محطة، لكن في بير خلف تلك الأكمة أنا أعرفها منذ صغري. فيه مثلا حوض هنا موجود فيه ماء لكننا لا نراه وهو وراء تلك الأكمة، فهذا إذا بحث الإنسان واستقصى برئت ذمته وإلا فإنه لا يقصر نعم. سواء تحقق وجوده أو ظنه أو ظن عدمه أو استوى عنده الأمران، ما لم يتحقق عدمه، ما لم يتحقق أن الماء غير موجود، يعني مثلا السؤال أنا أعرف الأراضي هذه شبرا شبرا وأعرف ما فيها من أكمات وما فيها من جبال، لا في بادية ساكنين ولا في مزارع ولا خزانات ولا أضاء، أنا أعرف ما يمكن بئر يأتي هكذا، أنا خبير به، فإذا تحققت عدم الوجود وتيممت فنعم، وإلا لا يصح التيمم قبل أن أتحقق وقبل أن أبذل قصار الجهد لأجد المطلوب نعم. ما لم يتحقق عدمه أي الماء فلا يلزمه طلبه لأنه لا أثر له، لا يلزمه طلبه ما دمت أعرف المنطقة وأعرفها شبرا شبرا، ما فيه آبار ولا بساتين ولا بدو ساكنين ولا خزانات ولا مثلا من الأمطار أو مكان تجمع ماء من الأمطار أعرف، فما دمت أعرفها معنى وصلت لا قيمة له لأني متأكد ما في شيء، فإذا لم أعرف فلا بد من إعمال الفكر والطاقة علني أجد شيئا أتوضأ به، وإن لم أعرف وجب بذل الجهد، وإن عرفت كفى نعم. ومن تيمم لعدم الماء ثم رأى ما يشك معه في وجود الماء كخضرة وركب قادم يحتمل أن يكون معه ماء لا في صلاة بطل تيممه. هنا مسألة أخرى، إنسان تيمم وانتهى، لكن بعد ما انتهى من التيمم، إذا انتهى من التيمم وصلى خلاص نقول أديت ما يجب عليه. إنسان تيمم وبعد أن تيمم رأى سيارة أقبلت تريده، نقول تريح حتى تسأل أهل هذه السيارة، ربما يكون معهم ماء فتتوضأ به وينتهي موضوع التيمم. فإذا كان الرجل قد تيمم فإن صلى فقد أدى ما عليه وانتهى، إذا كان لم يصلي بعد ووجد سيارة أو ارتفع ليصلي فوجد أمامه خضرة فيها بستان فيها بيت فيها أثر نخل أو زراعة فإن تيممه لا يصح لأنه وجد الماء قبل أداء الصلاة. لكن لو أنه بحث واستقصى ثم تيمم وصلى وبعد الصلاة وجد سمع صوت سيارة سمع السيارة سمع الهرن والبوري سمعناه انتهى وأدى ما وجب عليه وليس عليه الإعادة. لكن ما صلى بعد وسمع صوت السيارة عليه أن يتريث هل له أن يجد معه ارتفع لأجل الصلاة فإذا به يجد في مهبط أو في الوادي نخيلا أو خضرة أو زراعة فيمكن أن يأخذ الماء منهم ولا يتعجل في الصلاة فإن تعجل فإن الصلاة لا تصح. نعم. لوجوب قلبه عليه إذن. وأما إن كان في صلاة فلا تبطل ولا تيممه لأنه لا يلزمه طلبه إذن. فإن دله أي عادم الماء عليه أي الماء ثقة قريبا عرفا لزمه قصده. قال الماء قريب قال وين الماء قال يبعد عنا 40 كيلو قد نقول بعيد بشق عليه وين الماء يبعد عنا 30 كيلو صح. لكن لو قال يبعد عنا كيلو واحد يبعد عنا 500 متر بس مجرد ما تلف اللفة القرية قدامك فيها الماء فإذا دله عليه. فإن كان بعيد لا يلزم وإن كان قريب لزمه التغير لأجل أن يتوضأ إذا وصل إلى القرية. نعم. فإن دله أي عادم الماء عليه أي الماء ثقة قريبا عرفا لزمه قصده أي قصد الماء. نعم. أو علم عادم الماء أنه قريب من الماء. نعم. أو علم أي علم عادم الماء قريبا عرفا منه ولم يخف بقصده إياه. إذا كان قريب فلا يقول أمر من حالته. إذا كان يخاف مثلا عنده غنم ويخاف أن الغنم هذه تفرس عنده أغراض يخاف أنها تفرس عنده زوجته أو بنته يخاف عليها فإذا خاف على نفسه أو يخاف قدامه هو حرامية ويعتدون عليه قطع طريق فلا. فإذا أمن على نفسه وعلى ماله وعلى حرمته أو عرضه لزمه قصد الماء. وإن خاف على أي مما ذكر من مال أو السيارة خربانة ولو راح يطلب الماء يمكن يجي أحد ويسرق السيارة فمعناه لا يلزمه. فإذا خاف على ماله أو على عرضه أو على نفسه فلا يلزمه الذهاب إلى الماء. وإذا لم يخف فإنه يلزمه أن يذهب ليتوضأ. نعم. ولم يخف لقصده إياه فوت وقت ولو كان الوقت المخوف فوته للاختيار بأن ظن أن لا يدرك الصلاة بوضوء. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.